قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في الطعام. ففرق الله عز وجل بين الإطعام وبين زيارة عيادة المريض. يعني يقول في الرحمة نعم نقول نحن عليه نعم نحن على حقيقة يخوض في رحمة الله بمعنى ينغمر فيها نعم في الأجر والثواب لكن كيف نقول لو جدتنا ما نحمل على المرض ما نحمل لأن هذا حديث واحد فرق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيما روى عن ربه يعني ما نتصور الثواب لا يتصور فالعندية لا تنافي العلو بالنسبة لله عز وجل أما بالنسبة للمخلوق نعم ما يكون عندك هو بالسطح لكن بالنسبة لله عز وجل ما هو صفات وصفاتنا فالحديث الذي ورد ذكر في الطعام قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في هذا اللفظ وفي العيادة قال لوجدتني عنده فضق بينهم الشيخ الفطرة ما تحدد هذا القول نعم الفطرة نعم في الدعاء ما تحدد هذا القول لأن الله عز وجل ليس قريب لا بذاته ولا يعني الكيفية أو الفطرة تقول إن الله بعيد ليس بقريب إن الله في السماء لكن ما علوه هو قريب الفطرة تقول ليس بقريب لا ما يمكن إيه؟ إن الله عز وجل لا إذا قلت ليس بقريب بمعنى أنه سبحانه وتعالى أنه هو في مكان هذا صحيح ولا يمكن لكنه قريب قربا يليق به ما نعرف كيف يكون قريبا لما نثبت أنه قريب ولكن ما نعلم كيف هذا القريب بل يلزم أن يكون ذلك في حق الخالق لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فهو علي في دنوه قريب في علوه فلا يقاس بخلقه نعم طيب قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أظن هذا الوقف عليه نعم. نعم قال فإني قريب قريب هذه خبر إن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أنتم فهمتم الآن أنه قريب مع علوه وأنه لا تناقض بينهما لأن الله لا يقاس بالمخلوقات فهو قريب في علوه علي في دنوه سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي قوله أجيب هذه الجملة خبر ثاني لإن فيكون خبر اسما وجملة يعني خبرها مفرد والخبر الثاني جملة أجيب دعوة الداعي إذا دعا الدعاء بمعنى الطلب وقول دعوة الداعي أصلها الداعي بالياء كالقاضي والهادي لكن حذفت الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى الكبير المتعالي وأصلها المتعالي هذا فيما فيه ألف وقد تحذف في الذي ليس فيه ألف قد تحذف في شيء ليس فيه ألف كما في قوله تعالى وما لهم من دونه من وال أصلها من والي وكل ذلك للتخفيف دعوة الداعي إذا دعاني شف قال إذا دعاني مع أنه لا يكون داعيا إلا إذا دعا وحينئذ قد يقول قائل ما فائدة الشرط تفهمين هذه الداعي هو ما كان داعيا إلا لما دعا وحينئذ فما فائدة الشرط في قوله إذا دعاني نقول فائدته الإشارة إلى أمرين بل إلى ثلاثة أمور الأمر الأول الإخلاص بأن يدعو الله تعالى نفسه ما يتخذ بينه وبينه وسائط فيقول يا رسول الله ادعو الله لي بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أو يا أيها الولي الفلاني

كما مر علينا في البلاغة تأتي للتمني، تأتي للتمني. طيب ناخذ الفوائد ولا نمشي حتى نكمل ليلة الصيام؟ لأن ما هناك شيء معلل من قبل. فنسبة هذه لعلهم يسلمون ليس كلام الله، لأن المرسول هذه للتعليل، نقول للتعليل. نعم. طيب هذه حق المخلوقين لعلهم مرسولون. أي. إيه لكن لكن من اللي قال لعلهم مرسولون؟ الله. الله. أي الله سبحانه وتعالى هو خلق. يعني يعني يعني معناه إني أترجى. طبعا المخلوقين. يعني أترجى أن يرشدوا. لا هو بحق يعني اختلف. لا ما نص ما أصلح. صح. هذا ما دام الله علل فعلا من افعاله. نعم يعني نقول ان العباد متفاوتون يعني. لا هو إذا منهم من يرضى منهم من لا ابدا اذا استجابوا لله وامنوا رشدوا لا شك لا بد اذا استجابوا لله وامنوا به لا بد ان يرشد. ثم قال تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. احل لكم ليلة الصيام الرفث. كلمة أحل مبنية للمجهول لأنه معلوم من الذي بيده الإحلال والتحريم وهو الله. وقوله أحل تدل على أن الأمر كان محرما من قبل، وإلا لما احتيج إلى النص على الإحلال لأن الأصل الحل، بخلاف حرمت عليكم الميتة فلا يدل على أن ذلك كان حلالا مثلا لأنه ليس الأصل ليس الأصل التحريم. فهنا نقول أحل يدل على أنه كان قبل ذلك حراما وهو كذلك. وقوله أحل لكم ليلة الصيام، أي صيام؟ الصيام المعهود السابع وهو صيام رمضان. وقوله الرفث، الرفث نائب الفاعل، فاعل أحل ولهذا رفع. والرفث يطلق على الجماع ويطلق على الكلمات التي تقع بين الزوج وزوجته حين الجماع، لأنه يقع بين الزوج وزوجته حين الجماع من الكلمات ما يستحي منه ويسمى رفثا، يسمى رفثا، ولكنه هنا يراد به الجماع بدليل أنه عدي بإلى، بإلى الرفث إلى نسائكم، أي الإفضاء إلى نسائكم. والإفضاء بمعنى الجماع لقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فقال الرفث إلى نسائكم، نساء جمع نسوة، ونسوة اسم جمع لا مفرد له، ومفرده مفرده ما مثل إبل اسم جمع لا مفرد له ومفرده بعيد. نعم. طيب قوله إلى نسائكم المراد زوجاتكم وإمائكم، وهذا واضح لأن غيرهما لا يحل مطلقا لا في ليلة الصيام ولا غيره. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هن لباءنا الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الجملة هذه استئنافية للتعليل، تعليل الحل، يعني أحل لكم ذلك لأنكم لا تستغنون عنهن ولا يستغنين عنكم، فأنتم لهن لباس وهن لكم لباس. وانظر إلى التعبير باللباس لما فيه من حفظ الفرج، اللباس يستر العورة، والمرأة والزواج يحصل به تحصين